الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب تفسير الإسلام. وقول الله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. وفي الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فقال: أن تسلم قلبك لله، وأن تولي وجهك إلى الله، وأن تصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. رواه أحمد. وعن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله، ويسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. باب تفسير الإسلام. وقوله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، ما بعد. فبعد أن بين فضل الإسلام ووجوب الدخول فيه، ناسب أن يبين ما هو هذا الإسلام الذي له هذا الفضل ويجب الدخول فيه. وهنا صدر بيان ذلك في هذه الآية. فالمؤلف رحمه الله تارة يختار معنى مما يستنبط من الآيات والأحاديث فيجعل ذلك عنوان للباب، ولربما جعل الآية عنوان للباب. فهنا بين: فإن حاجوك، وهذا في مسار نجران، فقل أسلمت وجهي لله، وهذا معناها الإخلاص. ومن اتبعني، فهنا فسر الإسلام بالإخلاص والمتابعة. فإخلاص العمل لله أن يكون ذلك لله تبارك وتعالى. فأسلمت وجهي لله، وإسلام الوجه لله بإخلاص العمل له وقصده في الأقوال والأفعال. وفي كل ما يأتي ويذر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أن الله تبارك وتعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه. إذن الضابط أن يكون العمل خالص لوجه الله، فهو مسلم مستسلم منقاد، وهو الاستسلام لله. فإسلام الوجه لله أن يقصد بالعمل، وأن يقصد بالقول، وأمر القلب والأموال، كل ذلك لله، سواء كانت عبادة قلبية أو مالية أو قولية أو فعلية. فهنا فسر الإسلام بهذا: ومن اتبعني، أي الإسلام هو الاتباع. الإسلام هو الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن قال القول وفعل الفعل ولم يرد به وجه الله، أو لم يكن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فليس هذا بالإسلام. أليس هذا بالإسلام؟ ففسر الإسلام بالإخلاص والمتابعة. نعم. وفي الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هنا فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، فالقول شهادة أن لا إله إلا الله عمل ظاهر، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، الصوم، الحج. إذن هنا أيضا فسر الإسلام من وجه آخر وبين أن ذلك بالأعمال الظاهرة، إخلاص ومتابعة مع المحافظة على الأعمال الظاهرة في أركان الإسلام الخمسة، قدر بذلك بالشهادة أن تشهد. وهنا تنبيه إلى ما يقع فيه البعض من مسألة نشهد، نسمع بعض الوعاظ أو بعض الخطباء ويقول: ونشهد أن لا إله إلا الله. هذا غلط، لأن الشاهد يشهد شهادة خاصة، فهو لا يشهد عما في قلوب الناس ويقول نشهد أن لا إله إلا الله، لأن الشهادة اعتقاد قلب، فهو يشهد نطقا بلسانه وإقرارا واعتقادا بجنانه، وهذا مما يصعب الحديث عنه من قلوب الناس، أن الناس يشهدون أن لا إله إلا الله لتبين أنهم يشهدون كذلك، لأن شهادة لا إله إلا الله قائمة على سبعة شروط، فلا بد لها من ركنين، وهي النفي والإثبات. فلا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى. المعبودات كثيرة لكن عبدت بباطل، فنقول لا معبود بحق إلا الله. الإثبات والنفي، لا إله هنا نفي، إلا الله هنا إثبات، نفي المعبودات، نفي تام، نفي مطلق، وإثبات العبادة لله وحده لا شريك له. والناس وقعوا فيما وقعوا فيه من بعض الشركيات، فلا يجزم أن هذا موحد فتشهد عما في قلوب العالمين، هذا لرب العالمين هو الذي يعلم ما في القلوب. هذه العبارة عبارة غلط واستعمالها غير صحيح. هنا قدر المعنى بالشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله، والشهادة قائمة كما ذكرت لكم قبل قليل على سبعة شروط، جمعها الشاعر بقوله: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول، والقبول لها علم ينافي الجهالة، تعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. أيضا اليقين، اليقين المنافي لكل أنواع الشك والريب من كل الوجوه، آمنوا بالله ورسوله ولم يرتابوا، أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بها عبد غير شاك فيها إلا دخل الجنة. لابد أن يكون ذلك بيقين. الإخلاص المنافي للشرك بجميع أنواعه، فأسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فلا بد من الإخلاص، الصدق المنافي لجميع أنواع التكذيب من كل الوجوه، فمن قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه ألا حطم الله عليه النار. أيضا المحبة المنافية للكراهية بجميع أنواعها، والذين آمنوا أشد حبا لله، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الانقياد المنافي للترك: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. من أطاعني دخل الجنة ومن عطاني فقد أبى. لا بد من الانقياد. القبول المنافي لجميع أنواع الرد والاستعلاء والاستكبار، لأن من الناس كما قال سبحانه عز وجل: إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. هذا فيما يتعلق في هذه الأعمال الظاهرة، فشهادة لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، كل ذلك أتبع الشهادة الوحدانية بالشهادة بأن محمد رسول الله، وهي قائمة على أربع. قائمة على أربع، ما هي هذه الأربع؟ الأخ اللي وعدناه بتفسير من كثير. خذ. نعم، هذه الأربع ما هي؟ هذه الأربع ما هي؟ نعم. ها؟ أرفع صوته، تسمعون صوته؟ أرفع. أيوة، أحسن. تفضل خذ ما شئت. إذن طاعته فيما أمر، الطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم في أوامره التي قد أمر بها: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اجتناب ما نهى عنه وزجر. فالأوامر مبنية على الاستطاعة. ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وعموم النواهي مبنية على الترك. وما نهيتكم عنه فانتهوا. تصديق فيما أخبر. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأمور غيبية، أخبر بأمور مضت وأمور ستحصل. فيأتي بعض الناس فيقابل ذلك بالرد من النبي صلى الله عليه وسلم، كما حصل من بعض الناس ممن ردوا بعض أحاديث الشفاعة أو أحاديث المهدي أو أحاديث المسيح أو غير ذلك من الأمور الغيبية مما سيكون. هؤلاء كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، ما صدقوه بما أخبر. وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، لا بالبدع. فالذين تعبدوا لله بالبدع لم يقوموا بالعبادة الصحيحة، بل خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هنا فسر الإسلام بالأعمال، بالأعمال الظاهرة. نعم. فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أيضا هنا تفسير لمعنى الإسلام لما يتعلق بالشعب. فهذا الحديث يبين كمال المسلم، أي الذي شهد أن لا إله إلا الله إقرارا واعتقادا وتلفظ وعمل وانقياد ومحبة وقبول، وقام بالأركان. ليس فقط هو الذي قال الحمد لله ما زنينا ولا سرقنا، يصلي لا ما صلى، يؤدي الزكاة لا يؤدي الزكاة، ولكن يظن أن تركه لبعض المحرمات كاف في سلامته. وبعض الناس يقول الدين المعاملة، صلي الفجر لا ما يصلي الفجر، تشهد الجماعة لا ما يأتي الجماعة. أعظم المعاملة أن تكون بينك وبين من؟ وبين الله. بعض الناس يقول الدين أخلاق فقط، عامل الناس بالأخلاق، هذا أمر طيب، ولكن أخلاق دون اعتقاد ما تنفع، ولو كانت تنفع لنفعت من فيهم صفات الكرم والبذل والعطاء. كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حال حاتم الطائي ما قال يوم الرب اغفر لي خطيئتي يوم الدين ولا غيره ممن لهم صفات ولكن مع فساد اعتقاد. إذن المطلوب صحة اعتقاد وحسن عمل وتمام أخلاق. إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق، فهذا مما قام به النبي صلى الله عليه وسلم، بل وصفه ربه وإنك لعلى خلق عظيم. إذن المسلم كامل الإسلام، كامل الإسلام من سلم المسلمون من لسانه ويده، أي الذي سعى في كمال إسلامه فأمسك لسانه وكف يده مع قيامه بأركان الإسلام، هذا هو ممن سعى في ذلك. فسلم من اللسان من الناحيتين، من جانب الشهوات ومن جانب الشبهات، فلا غيبة ولا نميمة ولا كذب ولا زور ولا باطل ولا لعن ولا سب ولا شتم ولا استهزاء ولا سخرية ولا تنقص، حافظ على هذا اللسان من جميع أنواع الشر كالوشاية والتحريش وهكذا مما يقع فيه اللسان من الكلام البذي الساقط الردي. أيضا أمسك لسانه من الشركيات ومن البدعيات، من أن لا يفسد على الناس أديانهم من نشر الباطل وكلام الباطل وتلبيس الحق بالباطل، فأمسك لسانه عن القول البدع أو الاعتراض على الآيات أو على الأحاديث، كل هذا عناية بنفسه أن لا يعاقب على لسانه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمسك عليك هذا، فأخرج لسان نفسه ثم مسكه، أمسك عليك هذا. أكثر ما يدخل الناس النار اللسان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ضمن لي ما بين فخذيه وما بين فكيه ضمنت له الجنة. ثكلتك أمك يا معاذ، وما يكب الناس على وجوههم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم. هذا اللسان نعمة لمن استغل في طاعة الله، الكلام نعمة، غيرك عاجز عن الكلام، فلماذا تعصي الله بنعمة الله؟ سيأتي يوم تنطق الجوارح، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. إذا انتبه من هذا اللسان، فلا بالشهوات ولا بالشبهات، من لسانه ويده، لأن اليد محل الاعتداء وهي في الغالب تتبع اللسان، فلا تتحرك الأيدي إلا بعد أن يسبقها كلام، فلا ربما حدث البطش والضرب والشج والقتل، وذلك بسبب ماذا؟ سبب كلام حصل أو رد حصل، فهي تأتي في الغالب تابعة. أيضا يمسك يده من الله يعين على باطل، لا بالشهوة ولا بالشبهة، فلا يعتدي على الناس بالسرقة أو التدليس أو الغش أو الاختلاس أو الأفعال المشينة لأن يستخدم يده. وذكرت اليد هنا لأنها الأكثر في الممارسة من القدم، وإلا فلا شك حتى الأقدام وحتى الآذان وحتى التدبير وحتى النظر كلها مما حذر من أن يتجاوز بها الإنسان الحدود الشرعية سواء في الشهوات أو في الشبهات. ما هي الشهوات؟ الشهوات هي ميل النفوس ورغباتها بتجاوز ما حد الشارع لها، هذا معنى الشهوة. له في بعض الشهوات النظر يجوز له النظر فيما أحل الله له، الفرج كذلك، ولكن هناك أشياء ممنوعة. إذن هذه شهوة مسموحة، لكن الشهوات الممنوعة هي ميل النفوس ورغباتها بتجاوز ما حد الشارع لها، فتجاوز هذا ممنوع. أما الشبهات فهي ما يتعلق بعقائد الناس وأديانها بما لم يأتي في شرع الله، ففي ذلك تجاوز. هذا في جانب الشبهات. إذن أمسك يده فلم يكتب بباطل، لأن الكتابة محاسب الإنسان عليها، فلا يعتدي على الناس بلسانه ويده سواء في دمائهم أو أموالهم أو عقولهم أو أعراضهم أو أديانهم، هذه الضروريات ما يعتدي على الناس فيها لا بلسانه ولا بيده، فإن الإسلام أتى بحفظها، فسلم الناس من لسانه ويده، لأن من اعتدى بلسانه أو اعتدى بيده كان محل للإثم، وكل بحسبه. نعم. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: أن تسلم قلبك لله، وأن تولي وجهك إلى الله، وأن تصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. رواه أحمد. هذا فيه بيان الإخلاص والصدق ودوام الأعمال مع بعض الأحكام الظاهرة. نعم. وعن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله، ويسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. هنا بيّن الإسلام معناه بالأعمال الباطنة، ومما تقدم يتبين الإسلام شهادة، اعتقاد، إقرار، قول، عمل، ليست مجرد دعاوى، إنما هو دين متكامل. الإسلام دين متكامل، هذه قيام بالحق وعمل بالحق ودعوة للحق وحذر من الباطل وابتعاد عن الباطل وتحذير من الباطل وعدم تجاوز على إخوانه المسلمين لا بلسانه ولا بيده. أما بيان الحق فهو ليس مما يدخل في هذا الأمر في سلامة الناس من لسانه ويده، إنما هو من بيان الحق، سواء ذلك في إنكار المنكر أو توضيح مسألة أو رد على مخالف بالحق، كل هذا مما قد حث الإسلام عليه ودعا إليه. إذن هنا فسر الإسلام بالإخلاص والمتابعة، وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، وفسر الإسلام بالشعب الأخرى، وفسر الإسلام بالأعمال الباطنة. فهنا بيّن أن الإسلام يتعلق بالاعتقاد، يتعلق بالسلوك، يتعلق بالعبادات، يتعلق بالمعاملات، فلا يأتي قوم يأخذون الإسلام من زاوية دون زاوية أخرى، إنما الإسلام فيه تكامل، فلا يقول اهتم بالأخلاق ولا يهتم بالاعتقاد ما ينفع، أو اهتم في المعاملة دون الاهتمام في الاعتقاد ما ينفع، لا بد من تكامل. ومن اهتم بالاعتقاد وقصر في الجوانب الأخرى فهذا مقصر مفرط، ينبغي عليه أن يكمل الجوانب. نعم. باب قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال هنا المؤلف رحمه الله عنون للباب بآية مستقلة، واكتفى بالآية أن يجعلها عنوان لهذا الباب، بين فضل الإسلام وهذا الذي له الفضل يجب الدخول فيه، ثم هذا الذي يجب الدخول فيه فسر، هنا أراد أن يبين أن هذا الذي فسر ينبغي أن يلتزم به لا لغيره، فمن ابتغى معه غيره إدخالا فيه سواء كان مما كان عليه من عوالق الجاهلية فيدخلها معه عندما أسلم، أو سواء كان على خلاف السبيل والسنة فيدخل فيه من البدع والأهواء. فهذه الآية تبين أن المواد الإسلام الصحيح، الإسلام الصحيح كما تقدم في بيان فضل الإسلام من دعوة غير المسلمين إليه ومن دعوة من ليس على السبيل والسنة إلى السبيل والسنة. فانتقاء المؤلف رحمه الله انتقاء بديع جدا، بل حتى ترتيبه ترتيب ملاحظ أنه مقصود بهذا التسلسل، وهذا توفيق من الله تبارك وتعالى. وبعض الناس يحسن الكتابة فيوصل المراد إلى القارئ، وبعض الكتابات لربما تقرأ فلا تعرف ماذا يريد الكاتب، ولكن هذا من توفيق الله للشيخ رحمة الله عليه أن كتاباته متسلسلة وبينها روابط خاصة في الأبواب التي يريدها. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة فتقول: يا رب أنا الصلاة، فيقول إنك على خير، ثم تجيء الصدقة فتقول: يا رب أنا الصدقة، فيقول: إنك على خير، ثم يجيء الصيام فيقول: يا رب أنا الصيام، فيقول: إنك على خير، ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول: إنك على خير، ثم يجيء الإسلام فيقول: يا رب أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول: إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. قال الله تعالى في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. رواه أحمد. إذن هذه الآية تبين هذا المعنى، فمما علق على هذه الآية وذكرها ابن كثير رحمه الله أنقله لكم، يقول: من سلك طريق سوى ما شرعه الله فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته، فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله، فما وافقها قبل وما خالفها فبعد. وهذا من جميل العبارات، هذا من جميل العبارات المجلد الثالث 380. إذن الدين آية محكمة أو سنة صحيحة، يعني ليس الدين بالتجارب أو الاختراعات أو الابتكارات أو قابل للتطوير. عليكم بالعتيق فقد كفيتم، ما لم يكن ذلك اليوم دين لا يكون اليوم دين. دين ليس بالمنامات ولا بالخزعبلات. لذلك بعض الناس يقول: عندي في الدين فكرة جديدة. الدين دين اتباع لا دين فكر وابتداع. عندنا طالب علم، عندنا عالم، الآن بدأت بعض العبارات مفكر إسلامي، مفكر إسلامي، ما هذا؟ حتى تمشي البضاعة المزجاة فتقبل عند من لا إدراك عنده فيسمى مفكر إسلامي. الإسلام قائم على النص والدليل، فأتى للعقل فأرشده ووجهه، وليس العقل حاكم على الإسلام فيأتي بفكر جديد أو بأمر جديد أو الدين بحاجة إلى قراءة جديدة أو صياغة جديدة. لا، كل هذا غلط. ومن العبارات الخاطئة ثم هذا فيه اتهام بكمال الدين والدعاء نفسه، لأنه بحاجة إلى أن يكمل من خلال التطوير أو الابتكار أو غير ذلك. أمور الدنيا وشأن الناس في أمور الحياة بخلاف الشرع. الشرع كمل، طبق، امتثل، افعل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الدين كمل متى؟ ذلك اليوم. اليوم أكملت لكم دينكم، أي يوم؟ ذلك اليوم، يوم عرفة، يوم حج النبي صلى الله عليه وسلم، فاكتمل الدين. فمن يأتي ليزيد في الدين هذا متهم للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يتم الرسالة. هذا الحديث حديث ضعيف ومعناه صحيح، كما في الآية قيل فيه عباد بن راشد وهو ضعيف، وأيضا فيه انقطاع، فالحسن لم يروي عنه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أمرنا أي الشرع، من عمل عمل ليس عليه أمرنا سواء بأمر أو نهي. المأمورات أو النواهي الشريعة ما تأتي هكذا بالتحسين أو التقبيح العقلي الذي تعتبر أصل عند المعتزلة، وهذا في جميع أمور الدين، وهذا يشمل أي مسألة ينبغي على العبد أن لا يخالف فيها الهدي النبوي وأن يكون متبع. فكل ما أدخل في الدين مما ليس منه حكمه حكمه الرد، إذ كل عمل دون اقتداء فلا يزيد صاحبه إلا بعدا. كل عمل دون اقتداء لا يزيد صاحبه إلا بعدا. فالله يعبد بأمره لا بالآراء والأهواء، ذكر هذا ابن القيم كما في المدارج. إذن لا يدخل فيه ما ليس منه، فكفى بتفسيره فلا يدخل فيه ما ليس منه. أبو وجوب الاستغناء بمتابعته يعني القرآن وقول الله تعالى هنا بعد أن بين لا يدخل فيه يعني يتعبد لله بالأدلة والهدي، لأن الهدى بخلاف الهوى، فاستغني بالأدلة لا تدخل فيه ما ليس منه، إنما تستغني بالأدلة. نعم. قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ماذا تريد من غير شرع الله أن تدخل في شرع الله؟ لا يمكن هذا. لماذا؟ لأن شرع الله كامل وكل شيء فيه، ما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني الكتاب احتوى كل الأحكام، ولكن الجهالة أتت من قبل الناس بأحكام الشرع، فلو تعلموا أحكام الشرع لعلموا ما أراد الله وما أراد رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن استغنى بالشريعة دون الآراء. المسألة التي فيها نص شرعي هل هي محل اجتهاد؟ أجيبه. طيب، وإذا أتانا شخص واجتهد والنص وارد ماذا نقول؟ الاجتهاد في مورد النص ليس محل اجتهاد. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، والله تبارك وتعالى يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء، بل إن الله تبارك وتعالى قال لنبيه: لتبين للناس ما نزل إليهم. فإذا ترك الإنسان التعلم فتكلم قبل أن يتعلم أتى بالغرائب والعجائب والنقائض، فمن بنى أمره على غير شرع الله تناقض، وأما من بنى أمره وحكمه على الدليل فلن يمكن أن يتناقض. ووجه التناقض الأول أنه بنى حكمه على استشفاف عقلي، والعقول تختلف في المدارك. ليس هناك عقل يعتبر مرجع أو عقل أم أو أب أو عقل مرجع العقول تتراجع فيه. العقول ما هي؟ هي عبارة عن مدركات مكتسبات بمحاكاة أو تلقي أو تلقين أو نشأة وتكوين، فتصبح عنده مجموعة معارف في عقله من خلاله ينظر بها في المشاهدة، فيبني ذلك على أمر متصور في الذهن. الأمر المتصور في الذهن اكتسبه من تعلم، من ممارسة، من احتكاك، يعني أشياء أكد. مدارك الناس تختلف، مشارب الناس تختلف. إن كان عندك حكمة هناك من أحكم منك، إن كان عندك ذهاء هناك من أذهى منك، إن كان عندك ذكاء هناك من أذكى منك. لذلك أحد السلف لما أتاه قال تناظرني أو ناظرك؟ قال فإن غلبتني؟ قال تأتي معي. قال وإن غلبتك؟ قال آتي معك. قال وإن أتى تحت غلبنا؟ قال نأتي معك. قال لا يسري بهذا، لأن هذه عقول، الدين ليس مبني على الآراء إنما مبني على الشرع. فلذلك من تكلم قبل أن يتعلم أتى بالغرائب والعجائب، ووقع في التناقض في أقواله وأفعاله ومواقفه وفتاواه، ولاحظ الناس فيه الانحراف، ولاحظ الناس فيه الاضطراب، ولاحظ الناس فيه هذا الشطط والزلل. وما ذلك إلا بسبب أنه قال في دين الله بغير علم، قال في دين الله بغير علم. وكما تشاهدون من هؤلاء، قبل أيام كنا عند الشيخ صالح الحيدان فذكرنا له أن هناك نشرة مكتوب فيها المفتون على الخط الساخن، ثم مذكور فيها 30 اسم. قال نعم، هؤلاء هذا مفتون. المفتون، المفتون على الخط الساخن. فقرأها ببصيرة، قال المفتون، لأن التصدر للفتوى دون إذن أو أمر من ولي الأمر يحصل به فور اضطراب في الناس. ولذلك لماذا نصب ولي الأمر جهات يرجع لها بالفتوى؟ حتى لا يكون هناك فوضى في الناس، وجعل جهات للقضاء حتى لا يكون فوضى للناس، وجعل جهات للحسبة حتى لا يكون فوضى للناس. هل يأتي شخص وينصب له مكان فيقضي في الناس، يأمر في هذا ويحكم على هذا؟ ها؟ ولو فعل هذا فاعل معتدي، كذلك غير سائر الأمور. إذن هذا بيان الاستغناء بالشرع، فوجوب الاستغناء بمتابعته لا بمتابعة سواه، فلا يشاق ويعاند. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن هذا فيه بيان الرجوع للكتاب والسنة، فإذا لم تفهم اسأل من يفهم، وإذا لم تعلم اسأل من يعلم. فلا تتكلم قبل أن تتعلم، ومن تكلم قبل أن يتعلم وقع في العجل. نعم. وروى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة فقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. وفي رواية: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فقال عمر: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا. اختيار لهذا الحديث، وهذا الحديث قال هنا رواه النسائي، ونسخ النسائي الموجودة الآن بين أيدينا لم أجد هذا الحديث، ولكن وجدته نقل عن شيخ الإسلام بن تيمية بهذا النص بهذا الإيراد بهذه الحالة، فلعله نقل عنه كما ذكر في المجلد 11 423 وذكر في المجلد 17 صفحة 40 ذكر هكذا روى النسائي، والنسائي النسخ الموجودة الآن ليس فيها هذا الحديث. وقول النسخ الموجودة لأنه ربما يكون في بعض المخطوطات التي أقدت، هناك بعض الكتب تحيل في بعض الروايات عن بعض الأحاديث وتحيل لمصادرها، والموجود المطبوع ربما انخرم أو فقد أو هكذا. وعلى كل الحديث عند الإمام أحمد والدارمي وغيره وهو حسن، أنه رأى في يد عمر بن الخطاب ورقة من التوراة. إذن هنا وجوب الاستغناء بالدين دون أن يؤخذ من غيره فيضاف فيه بكماله. فلما ورق رأى الورقة غضب، أمتهوكون ابن الخطاب؟ والتهوك من التحير، يعني أمتحير أنت؟ أبي شك أنت حتى تأتي بما يزيد اليقين؟ أتى في بعض الروايات فوجد فيها ما في القرآن فأعجبه ذلك، قال متهوكون يا ابن الخطاب، يعني متحير حتى تأتي بما يوافق ما قلت مما قبل. هذه الكتب لو كان فيها هدى لما ضل من كانوا فيها، لكن حرفوها وغيروا معانيها. فلذلك التوراة والإنجيل حرفة، التوراة والإنجيل محرفة، وهذا التحريف لم يشملها كلها إنما حرفوا فيها. فأشكل المحرف مما هو باقي على ما هو عليه، فلذلك لا يجوز سرب الإنجيل ولا التوراة، إنما فيها من الحق ومع ذلك لبس فيها التحريف الباطل، فلا تمتهن ولا ترمى، إنما حقها أن تدفن أو أن تحرق. لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والبياض لا أجمل من توصيفه، فالبياض بياض ولو خالط البياض غيره لبان. قال تركتكم على مثل البيضة ليلها كنهارها، أي واضحة وضوح النهار ووضوح البياض لا لبس فيها، إذ لا يختلف أحد في البياض، فهو صافي واضح بين نقي. تركتكم عليه، فلماذا يدخل فيه ما ليس منه؟ ليلها كنهارها توحيد واتباع وطاعة، لا شرك ولا بدعة ولا معصية، إنما دين قائم. لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم، لأن الدين نسخ، بل إن موسى مأمور بالاتباع، لو كان موسى حيا ما وسعه الاتباع. فرجوعه إلى هذه وما فيها لأن فيها تصديق بالباطل وتكذيب للحق، فكأنما أقر بالحق بما وجد من هذا المحرف، أقر الحق بما وجد مما في المحرف، فلا هداية منهم وقد ضلوا السبيل. ولذلك ألحق كتب، ألحق أهل العلم كتب أهل البدع استنادا على هذا الأثر. بعض كتب البدع فيها قرآن فيها أحاديث، ولربما القرآن والآيات صحيحة والأحاديث صحيحة، ولكن بغير فهم صحيح، إذ لابد مع صحة الدليل صحة الاستدلال، فلربما أوردوا الأدلة الصحيحة، ولكن هذه الأدلة الصحيحة أولوها وحرفوها على غير مراد الله وعلى غير مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووقوع هذا التحريف والتبديل منهم أو التفسير بغير المعنى الصحيح يفسد ذلك، أو الإضافة أو الكذب أو غير ذلك. فكتب أهل البدع يأخذ هذا الحكم. فلذلك معروف مواقف السلف من كتب أهل البدع سواء بالرد عليها أو بإتلافها. نعم. باب ما جاء في الخروج عن دعوى الإسلام وقوله تعالى هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا.